بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن والاه. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. يعني جل ثناؤه بقوله يا أيها المدثر، أي يا أيها المتدثر بثيابه عند نومه. وذكر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قيل له ذلك وهو متدثر بقطيفة. وهذه الآية قيل أنها أول شيء نزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعن يحيى بن أبي كثير قال: سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل أول؟ فقال: يا أيها المدثر. فقلت: يقولون اقرأ باسم ربك. فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل أولا؟ فقال: يا أيها المدثر. فقلت: يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال: لا أخبرك إلا ما حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاورت في حراء فلما قضيت جواري هبطت فاستبطنت الوادي فنوديت فنظرت عن يميني وعن شمالي وخلفي وقدامي فلم أر شيئا فنظرت فوق رأسي فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض فخشيت منه فجثيت، في رواية فجثثت منه، ولقيت خديجة فقلت: دثروني فدثروني وصبوا علي ماء فأنزل الله علي: يا أيها المدثر قم فأنذر. دثروني وصبوا علي ماء فأنزل الله علي: يا أيها المدثر قم فأنذر. وهذا الأمر قد تناولناه في أصول التفسير، هذا باعتبار الرسالة. أما اقرأ باسم ربك الذي خلق فباعتبار النبوة، أول ما نزل من القرآن بإطلاق اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا لا مرية فيه. أول ما نزل من القرآن بإطلاق اقرأ باسم ربك الذي خلق، الآيات الخمس من سورة الإيه؟ العلق، الأولى من سورة العلق، هذا باعتبار الإيه؟ النبوة. ثبتت نبوته صلى الله عليه وسلم بالآيات الخمس من سورة العلق، وثبتت رسالته بالآيات الخمس إيه؟ الأولى من سورة المدثر. وطبعا قلنا الدليل في ثنايا الآيات، ثبتت النبوة بأنه إيه؟ أوحي إليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، فنزل أمين الوحي عليه بهذه الآيات، فهذا ثبوت الإيه؟ النبوة. طب ما الفارق بينها وبين الآيات الخمس الأولى من سورة المدثر؟ أنه صدر له الأمر في الآيات الخمس الأولى من سورة المدثر بالإيه؟ بالإنذار، أن يقوم ويبلغ: يا أيها المدثر قم فأنذر. وهكذا صدر إليه الأمر فثبتت رسالته. إذا هنا طبعا الجمع بين الحديث ده والحديث ده، أول ما نزل الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، هذا بإطلاق باعتبار النبوة. وأما حديث جابر فهو حديث صحيح باعتبار الإيه؟ الرسالة. قم فأنذر، أي قم من نومك فأنذر عذاب الله قومك الذين أشركوا بالله وعبدوا غيره. وقوله وربك فكبر، أي وربك يا محمد فعظم بعبادته والرغبة إليه في حاجاتك دون غيره من الآلهة والأنداد. وثيابك فطهر، اختلف أهل التأويل في معنى ثيابك فطهر، فقالوا بعض من قالوا لا تلبس ثيابك على معصية ولا على غدرة. ذكر ابن جرير الطبري رحمة الله عليه أن من قال بهذا ابن عباس، وذكر أيضا أن عكرمة وافقه في هذا المعنى. وثيابك فطهر قال من الإثم، ثم قال يعني نقي الثياب في كلام العرب هكذا معناها. وقال بعضهم أنه ليس المعنى كما قال من قال قبل، بل لا تلبس ثيابك من مكسب غير طيب، يعني لا تلبس الثياب من الحرام. فهذا قول أيضا أثر عن ابن عباس. وأيضا قالوا بل معنى ثيابك فطهر أي أصلح عملك. فقال من قال هذا مجاهد في قول الحق عز وجل وثيابك فطهر أي عملك فأصلح. وقال آخرون في ذلك ما حدثنا محمد ابن عمرو عن مجاهد قوله ثيابك فطهر قال لست بكاهن ولا ساحر فأعرض عما قالوا. فقال آخرون بل معنى ذلك اغسلها بالماء وطهرها من النجاسة. فهذا عن محمد ابن سيرين قال هذا المعنى. وقال ابن زيد كان المشركون لا يتطهرون فأمر الله نبيه أن يتطهر ويطهر ثيابه. وكل هذا القول فيما اختلفوا فيه هذا أيضا قد درسناه في أصول التفسير وهو جائز. وهذا من اختلاف الايه، ها لا مش هنقول اختلاف التنوع والتضاد، الاختلاف الوارد المأثور في التفسير اللي هو ايه، ها محدش عايز يقول كله بايه بيدندن من تحت لتحت، اللي هو ايه اختلاف في اللفظ دون المعنى والآية تحتمل، صح تمام. والرجز فهجر، اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فهناك من قرأها والرجز بكسر الراء، وقرأ بعض المكيين والمدنيين والرجز فهجر بضم الراء، فمن ضم الراء وجهه إلى الأوثان. الرجز بضم الراء يعني بها الأوثان، وقال معنى الكلام والأوثان فاهجر عبادتها واترك خدمتها. طب ومن كسر الراء وجهه إلى العذاب، فقال معناه والعذاب فاهجر أي ما أوجب لك العذاب من الأعمال فاهجر. والصواب يقول ابن جرير والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان، يعني اللي يقرأ بالكسر أو بالضم فكلاهما صواب، هكذا يقول ابن جرير الطبري. واختلف أهل التأويل في معنى والرجز وهو بالضم كما أتى في هذه القراءة التي معنا. فقال بعضهم الأصنام ووافق المعنى الأول. قاله ابن عباس والرجز فهجر أي الأصنام، وكذلك قال مجاهد الأوثان، وقال بذلك عكرمة الأوثان، وقتاده قال والرجز فهجر هما صنمان كانا عند البيت إساف ونائلة يمسح وجوههما من أتى عليهما، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجتنبهما ويعتزلهما. وهذا المعنى موافق، وإن سمى الأوثان أو الأصنام إساف ونائلة فيعني بها الأوثان أو الأصنام، فكل هذا اتفق على معنى الرجز أنها إيه؟ الأوثان أو الأصنام. وقال آخرون بل معنى ذلك والمعصية والإثم فهجر، فوافق من إيه قرأها بالكسر. فهذا عن إبراهيم النخعي قال الرجز بقى هناك بالكسر ولكن عناها وهي بالضم، والرجز فهجر قال الإثم، وكذلك قال الضحاك والرجز فاهجر، يقول اهجر المعصية ولا تمن تستكثر. اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم ولا تعطي يا محمد عطية لتعطى أكثر منها، ولا تمن تستكثر أي تعطي لتنتظر. وهذا ربما يكون معنى اللي هو الربا اللي مش هيؤاخذ عليه صاحبه، ولكن ليس له طبعا من الأجر. مثال اللي هم بيعملوا شركات الدعاية والإعلان، أنه يعطي وينتظر الذي يأتي له من العملاء، اللي هو طبعا وزع عليهم الهدايا بدون يطلب منهم مقابل فوري، ولكن جعل هذا في السوق حتى ينتظر ما يأتي منه. فهذا لون أو نوع من أنواع الربا، اللي هو طبعا يجعله الناس في أموال الناس، وهذا نص عليه الله عز وجل في كتابه العزيز، تمام. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، يعني انتوا جعلتوه في أموال الناس عشان يربو، لكن انت طرحت قرش في الدعاية والإعلان عشان تكسب قدامه 5 أو 10، فهذا وضعته في أموال الناس ليربو، فلا يربو عند الله، ملكش بيه أجر، ولكن هذا محض تجارة أو معاملة بينك وبين الناس، لا يربو عند الله. وهذا طبعا مش محرم، هذا اللون من من ألوان الربا غير محرم، انك انت طبعا لما بتجعل هذا من أجل أن تستثمر مالك فيما يأتي، لأنك انت ما ضربتش حد على ايده أو غصبت أحد ان هو يأتي ليعطي لك أو ليشتري منك، ولكنك وضعت مالك في ماله حتى تأتي، يعني قرش صياد زي ما بيقولوا، يعني حتى يأتي إليك ليشتري منك. طب ما جاش واشترى، ما غصبتوش، خلاص مش فيها شيء. لذلك لا يحاسب صاحبه على أنه طبعا الربا المحرم. ولا تمن تستكثر ولا تعطي يا محمد عطية لتعطى أكثر منها. ولا تمن تستكثر، قالوا لا تمن عملك على ربك تستكثر، يعني عندما تصنع شيئا مما أمرك الله عز وجل به لا تستكثر هذا، لا تستكثر عملك. وقال آخرون لا تضعف عن الخير أن تستكثر منه. وقال آخرون لا تمن بالنبوة على الناس تأخذ عليه منهم أجرا. يقول ابن جرير الطبري رحمة الله عليه وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب في ذلك من قال ولا تمن على ربك من أن تستكثر عملك الصالح، اللي هو احنا ممكن نترجمه اللفظ واحد ممكن يكون المعجب، يعني المعجب بعمله، وكأنه يعني بعمله هذا قد بلغ ما بلغ، فقد استكثر عمله وهو لا يدري هل قبل الله منه أم لم يقبل هذا الذي يمن بالعمل على الله عز وجل. فربما فتح لك باب الطاعة ولم يفتح لك باب القبول، ربما فتح لك باب الطاعة ولم يفتح لك باب القبول، فالإعجاب يحبط العمل كما سيأتي إن شاء الله. والرياء شرك بالله والعياذ بالله، وكلاهما لا ينفعان العبد، لا الرياء ولا الإعجاب. فهذا هو الذي رجحه ابن جرير الطبري، قال من أن تستكثر عملك الصالح. ولربك فاصبر، أي فاصبر على ما لقيت فيه من المكروه. وهذا يوجه إلى سائر الدعاة إلى الله أن يصبروا على ما يلقوا من الأذى، ويحمد الله أن جعل لهم مما جعل لنبيه صلوات ربي وسلامه عليه وسائر أنبيائه. فما أتى أحد بتلك الدعوة للتوحيد ولعبادة الله إلا وقد لقي العنت، فليصبر كل الدعاة إلى الله. وهؤلاء الذين كانوا يدعون في جاهلية، فإنهم يدعون كفارا كانوا يعني يقيمون الحجج عليهم ويتكلمون، فما بالك أنك تدعو في مسلمين، ولكن يعانون من جهل لا جاهلية، يعانون من جهل بهذا الدين، يصعب معه أن تتكلم إليهم، لأنه يظن أنه على الطاعة وليس على المعصية، يعني الآخر هو على الباطل، أما هذا فيقول أنا مثلي مثلك، مسلم زي زيك، أيتاب من الطاعة؟ فعلى هذا فإنك تلقى العنت من هؤلاء، لا سيما أهل الزيغ والضلال من المبتدعة، اللي هو طبعا إيه اللي هو بينحرف انحراف إيه منهجي، أما الانحراف اللي هو العارض فهذا ربما إيه تستطيع أن تؤتي دعوتك فيها في معه أكلها، اللي هو اللي بينحرف انحراف عارض أهل المعاصي أهل الكبائر يعني أهل ارتكاب الفواحش وما شابه، دعوتك ممكن أن تؤتي أكلها في هؤلاء، ولا تؤتي أكلها إلا مع من رحم ربي من أهل الزيغ والبدع والضلال اللي هم أهل الانحراف الإيه المنهجي، لأنه يقول لك أيتاب من الطاعة وأنا على معصية، هو يظن أنه على طاعة، والذي ينظر ويقعد له يظن أنه هو الذي على الصواب، والجن أفضل منهم زي ما خدنا في الإيه الأسبوع الماضي، عندما يعني علموا الحق تخلصوا من عقدة الإيه المشيخة، وأنه كان يقول سفيهنا، الكبير اللي كان بيعلمهم قالوا عنه بأنه سفيه، لأنه طبعا إيه أخطأ في حق الله وكان يعلمهم طبعا خطأ، فتخلصوا منه ونعتوه بالسفاهة ووحدوا الله وآمنوا به، وكان ما كان من أمر هذا النفر وما أخذناه في الأسبوع الماضي. ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وأيضا سورة العصر فهي من السور على قصر مبناها على عظم معناها، وفيها هذا المعنى أيضا، أنه القسم والعصر أقسم بعظيم، هو عظيم لا يقسم إلا بعظيم، سواء إذا كان الفرض المصلى أو الإيه الزمن أو الوقت يعني، فهو عظيم لا يقسم إلا بعظيم، أما نحن فلا ينبغي لنا إلا إيه أن نقسم إيه بالله عز وجل. إن الإنسان لفي خسر، وهذا أيضا من المواطن التي ذم فيها لفظ الإنسان، من 65 مرة إلا أتى لفظ الإنسان في القرآن 41 مرة، علشان بس إيه نعرف إن اللي أصاب الإيه الإجابة الصواب من مر، يمكن في حوالي 41 مرة اللفظ مذموم، و24 مرة أتى اللفظ طبعا إيه لا يذم فيه. يبقى هنا طبعا بقى إيه نستطيع أن نتبين هذا إيه اللفظ، وأنه ذم في القرآن حوالي 41 مرة، فهذا الموطن من المواطن التي فيه ذم فيها لفظ الإنسان أنه في خسر. إن الإنسان لفي خسر، أي سائر جنس الإنسان ككل في خسران مبين، كل الإنسان إلا استثنى من هذا الخسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. معناها إيه هذه الرباعية؟ الذين آمنوا أي علموا الحق بدليله الشرعي الصحيح، وعملوا أي أعملوا الدليل الشرعي الصحيح في محل استدلال صحيح، فعلموا ثم عملوا، آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق، فلم يكونوا كالزجاجة التي امتلأت بالعطر ثم أغلقت على نفسها، فلا هي طبعا ايه ينتفع بها الغير، ولكن ظل هو ايه مغلق على نفسه، اللي هو زي ايه جنس العباد، انه يتعبد لنفسه وحسب ولا ينفع غيره بما عنده. ولكن هؤلاء سعوا الى ان يعلموا الناس ما تعلموه وعملوا به فتواصوا به في مجتمعهم، وهذا آكد، فليتشبهوا بهذا النفر من الجن عندما سمعوا الحق وآمنوا انطلقوا إلى قومهم منذرين، لم يكلفهم أحد، ولكنهم أصبحوا رسلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون تكليف أو أمر، فانطلقوا منذرين إلى قومهم يقولون ما يقولون كما أتى في الآيات، فتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أي يصبروا بعضهم طبعا بعضا على ما يلقوا من أقوامهم وممن يدعونهم طبعا إيه في مجتمعهم. ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته يستمع متى يؤمر ينفخ فيه. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نقول؟ فقال تقولون حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل. ففي هذا الحديث أيضا يعني توضيح لهذا المعنى أن حسبنا الله ونعم الوكيل أمان المخوف، إذا كان طبعا إيه بيخاف أو خوف من غير الله فأمانه حسبنا الله ونعم الوكيل، عندما أتينا بها في سياقها لنعلم متى نستدل بها، لأن الإنسان الناس بتستغل القرآن في طبع وبتستدل بالقرآن في غير موضع، تبص تلاقي على لسان الناس هذه المقولة من إما يحصل أي موقف يقول له حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، حسبنا الله ونعم الوكيل. متى يستدل بها؟ تأتي بها في سياقها عشان ما يغررش بيك، زي اللي يقول لك ايه مش اللي سن في الاسلام، من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة دون ان ينقص من اجورهم شيء، فهذا دليل شرعي صحيح. نعم دليل شرعي صحيح، ولكن متى يستدل به؟ يعني يبتدع من يبتدع في دين الله ويأتي بجزء قد اجتزأه من سياقه ليستدل به. طب انت امتى تستدل به وتقول ان الايه الاستدلال ده صح؟ تجيب الحديث او الاثر اللي مر فيه الايه الجزئيه وتضع الايه الجزء في السياق. فمتى اتت حسبنا الله ونعم الوكيل؟ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فحصل ايه بقى بيخوفوهم، حصل ايه فزادهم طبعا ايه ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالفاء هنا للتعقيب السريع، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وقالها الخليل إبراهيم أيضا عندما ألقي في النار وهو مكتف طبعا اليدين والرجلين عاريا، وألقى عن طريق طبعا المنجنيق إلى النار، فقال حسبنا الله ونعم الوكيل، مش علمه بحالي يغني عن سؤالي كما اشتهر على ألسنة الناس وبعض الدعاة يعني يطنطنون بها ويكررونها على المنابر وفي المساجد، علمه بحال يغنيه عن سؤالي، هذا تعطيل لإيه للدعاء عقيدة طبعا اللي هو القصد والطلب من الله عز وجل، ومنافي لآيات كثيرة في القرآن وكذلك في الأحاديث، وكذلك نشأ عن مثل هذا القول والاعتقاد فرق ضل أتت بأقوال وعقائد باطلة، سؤالك منه اتهام له يا عيني، أنك تتهمه أنه لا يعلم عنك شيئا فبتسأله ليه، والتاني يقول لك طب إذا كان المقدور لا محالة واقع فما الداعي لسؤال الله، هو مش القدر نازل فما الداعي لسؤال الله. فكل هذا نشأ عن إيه؟ هذه المقولة، فرق ضالة بعقائد باطلة من أجل علمه بحالي يغنيه عن سؤالي، منافي للقرآن ومنافي الإيه؟ للسنة. وإنما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، وهكذا أيضا فانقلب بنعمة من الله وفضل لم يمسسه سوء على نبينا عليه الصلاة والسلام، لم تحرق منه النار إلا القيود، وظل ما ظل فيها في أهنأ حال لذكره مع ربه وعبادته إياه طوال الفترة اللي كان موجود فيها إيه في النار. كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته يستمع متى يؤمر ينفخ فيه. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف نقول؟ فقال: تقولون حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. فإذا نقر في الناقور، أي إذا نفخ في الصور، والصور هو شيء كهيئة البوق، لأن هناك من تصور أن الصور بالسين، أن الصور ده عبارة عن سور، سور مبني وهينفخ فيه، فهذا ربما تخيل أو تصور. لا، الصور بالصاد وليس بالسين، فهو طبعا إيه؟ شيء كهيئة البوق، ينفخ فيه طبعا إسرافيل، وهو ملك موكل بهذا البوق أو الصور. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، أي شديد على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا. يقول الله تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: كل يا محمد أمر هذا الذي خلقته في بطن أمه وحيدا، لا شيء له من مال ولا ولد إلي. وذكر أنه عني بذلك الوليد بن المغيرة، لأنه طبعا كان له ما كان في هذا الشأن، وهناك آثار وأحاديث في سبب نزول هذه الآيات. قال ابن عباس: أنزل الله في الوليد بن المغيرة: ذرني ومن خلقت وحيدا. وكذلك قوله: فوربك لنسألنهم أجمعين، إلى آخرها، نزلت في الوليد ابن المغيرة. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. قال مجاهد: كان بنوه 10، ومهدت له تمهيدا، أي بسطت له في العيش بسطا من المال ومن الولد. وقوله: ثم يطمع أن أزيد، يأمل ويرجو أن أزيده من المال والولد على ما أعطيته. كلا، نفي لما طبعا يريده هذا. كلا، يقول الله عز وجل: ليس ذلك كما يأمل ويرجو، من أزيده من أن أزيده مالا وولدا وتمهيدا في الدنيا، إنه كان لآياتنا عنيدا. كيف لا يطاوع ولا يؤمن ويطمع؟ وهذا ربما أجملته في قول نقلته: لله در من قاله، ما أقل حياء من يطمع بجنته ويبخل بطاعته. ما أقل حياء من يطمع بجنته ويبخل بطاعته. هذا يريد المال ويريد الولد ويريد البسط في الدنيا ويريد ما يريد من الله عز وجل، وهو معاند لآيات الله، كافر بالله، كافر برسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الله: كلا، ليس ذلك كما يأمل ويرجو، من أن أزيده مالا وولدا وتمهيدا في الدنيا، إنه كان لآياتنا عنيدا. إن هذا الذي خلقته وحيدا كان لآياتنا، وهي حجج الله على خلقه من الكتب والرسل، عنيدا أي معاندا للحق مجانبا له كالبعير العنود. قال ابن عباس: إنه كان لآياتنا عنيدا أي جحودا. وكذلك قال مجاهد: أنه معاندا لها مجانبا لها. هذا يبسطه المصنف رحمة الله عليه في ذكر من قالوا بهذا التأويل، ويقول: سأرهقه صعودا، سأكلفه مشقة من العذاب لا راحة له فيها. وقيل: إن الصعود جبل من النار، يكلف أهل النار صعوده. ذكر من قال بهذا عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله سأرهقه صعودا قال: هو جبل في النار من نار يكلف أن يصعدوا، فإذا وضع يده ذابت، فإذا رفعها عادت، فإذا وضع رجله كذلك ذابت، فإذا رفعها عادت. يعني بمجرد أن يكلف بالصعود فيضع يده حتى يصعد، أمر بأن يصعد، يضع يده ليصعد فتذوب من النار، فإذا ما رفعها عادت، يضعها ليصعد تذوب، يضع الرجل كذلك تذوب، يبعدها تعود. هكذا يعذبه ربه عز وجل بالصعود على هذا الجبل كما قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، هو جبل من نار يصعد فيه 70 خريفا ثم يهوي به كذلك منه أبدا. وهذه عن أبي سعيد الخدري كما أورده المصنف رحمة الله عليه. لماذا سيجعل الله عز وجل هذا العذاب لهذا الإنسان؟ والعبرة طبعا بعموم اللفظ وليس خصوص السبب، مش هيبقى بس ده لوحده اللي ايه اللي نمر كده في النار عمال ايه يفعل به هذا، ولكن كل من كان على شاكلته وتشبه به ولو في جزء من ايه مما اتى به واستأهل منه ان يعذب في هذا المكان في النار. انه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. هذا كله أتى به هذا الإيه الإنسان، هذا الذي يقول تعالى ذكره إن هذا الذي خلقته وحيدا، فكر فيما أنزل الله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن وقدر ما يقول فيه، إنه طبعا هيقول إيه في هذا، فقتل أي لعن. كيف قدر أنه كيف يقدر ما هو قائل في حق القرآن وفي حق النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الأمر حديث عن عكرمة أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الوليد ابن المغيرة القرآن فكأنه رق له، لما سمع القرآن رق لقراءة القرآن وكاد أن إيه أن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال في هذا طبعا الإيه القرآن قول، وهو مشهور معلوم إن له طبعا إيه لحلاوة وإن إيه عليه لطلاوة، فمدح القرآن ومدح طبعا إيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يؤمن دون أن يسلم دون أن ينطق الشهادتين. فلما علم قومه خافوا أنه لو أسلم لأسلم خلق كثير، لو أسلم الوليد بن المغيرة لأسلم خلق كثير بإسلامه، فخافوا. فقال أبو جهل عليه لعنة الله أنه سيكفيهم مؤونة هذا، وعرف منين إيه سيدخل إليه، فأتاه فقال أي عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. قال لما يعني لما يعني أرادوا أن يجمعوا لي مالا؟ قال يعطونكه يعني هيدوك المال ده، فإنك أتيت محمدا تتعرض لما قبله، يعني أنت رايح له على أساس إيه يعني تأخذ منه بعض الشيء أو ما شابه يعني. فقال قد علمت قريش أني أكثرها مالا، يعني هروح له إيه أخذ منه إيه، لقريش تعلم أني أكثر قريش مالا، مش في انتظار لمال من أحد لا من محمد ولا غير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد علمت قريش أني أكثرها مالا. قال فقل فيه قولا يعلم قومك أنك منكر لما قال، طالما كده لأن بلغهم أن أنت قلت على القرآن إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى وإنه لا يحطم من تحته، كل هذا قال. فيقول فقل فيه قولا يعلم قومك أنك منكر لما قال، إن أنت ما أمنتش فيه وما أنتش معاه مش منتظر منه شيء، وأنك كاره له. قال فما أقول فيه فما أقول فيه، شوفوا بقى كمان، فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه مني ولا بقصيده ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لا يحطم ما تحته وإنه لا يعلو وما يعلى. فطبعا يرد عليه قال له إيه؟ والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه، يعني مش ده القول اللي هيرضوه منك، سينتظر منك قوم ليعلموا أنك كاره لأمره ولا تتابع له. قال فدعني حتى أفكر فيه ماذا أقول. هو مش هيناقض نفسه ولا هينافق في الرأي اللي هو قاله، ولكن عايز يلاقي قول خارج ايه هذا الوصف الذي وصف به القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام. ما هوش لاقي شيء يقوله، لا هيقول شاعر ولا هيقول ساحر ولا هيقول كاهن، ها؟ فعايز يدور على ايه قول يقوله. فقال دعني حتى افكر فيه، فلما فكر قال هذا سحر يأثره عن غيره، فنزلت الآيات ذرني ومن خلقت وحيدا حتى بلغ قوله تسع عليها 19. فيقول الله عز وجل في باقي الآيات بعد ذرني ومن خلقت وحيدا إلى قوله سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. هذه الآيات أورد المصنف رحمة الله عليه أن الله عز وجل يقول سأورده بابا من أبواب جهنم اسمه سقر، ولم يجر سقر لأنه اسم من أسماء جهنم، يعني سقر وما أدراك ما سقر، سأصليه سقر وما أدراك ما سقر، هكذا يقول لم يجر لأنه اسم من أسماء جهنم. وما أدراك ما سقر، وأي شيء أدراك يا محمد أي شيء سقر. ثم بين تعالى ذكره ما سقر، وهذا قد أخذناه وهو طبعا إيه تفسير الإيه القرآن بالقرآن، وطبعا لا نستغني عن هذا التفسير إلى غيره، لأنه طبعا إيه أول ما يقدم من التفسير، تفسير القرآن بالقرآن. ما أدراك ما سقر، ففسر ربنا عز وجل لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19، هي نار لا تبقي من فيها حيا ولا تذر من فيها ميتا، ولكنها تحرقهم كلما جدد خلقهم. وفي آية أخرى قال الله عز وجل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. طبعا هو ايه ثم لا يموت فيها ولا يحيا، هكذا تجعلهم سقر، لا تذر لا تبقي من فيها حيا ولا تميته ايضا ولا تذر حتى طبعا يموت، ولكن تحرقهم كلما جدد خلقهم. لواحة للبشر، مغيرة لبشرة أهلها، كلمة البشر عني بها طبعا إيه بشرة الذين يحرقون فيها. فعن أبي رزين لواحة للبشر قال تلفح الجلد لفحة فتدعه أشد سوادا من الليل، عياذا بالله ولياذا بجنابه. عليها 19 أي الخزنة الذين عليها 19. وذكر أنه لما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هذا القول قال أبو جهل عليه من الله ما يستحق لقريش، قال ثكلتكم أمهاتكم أسمع ابن أبي كبشة يخبركم أن خزنة النار 19 وأنتم الدهم، ده اللي هو الكسرة يعني هم 19 وانتوا ايه الاف همت يعني، وانتم الدهم، افيعجز كل 10 منكم ان يبطشوا برجل من خزنة جهنم، يعني كل 10 ايه يتجمعوا على واحد من 19 ويخلصوا عليه، ده انتم كتير يعني. وبيقول ثكلاتكم امهاتكم بيأنبهم ان هم 19 ما تشددين عليهم. وهناك طبعا اللي هو باقي ابو الاشد او الاشدين في طبعا ايه قول اخر يعني. هذا يعني بيؤثر عنه انه من ايه يعني ضخامة جسمه وثقله وشدته كان يقف على جلد البقر ويتجاذبه 10 من الرجال الجلد علشان يسحبوه من تحت ايه رجله حتى ايه يقع فيتقطع ويتمزق الجلد وهو لا يتحرك من مكانه من شدته وقوته. هذا ابو الاشد او ابو الاشدين يعني دافع كان ايه كان انكى في كلامه من ابي جهل عليهما من الله اللعن. ماذا كان يقول؟ يقول ايه اكفوني 2 وانا اكفيكم 17 من هؤلاء ايه 19 يعني انا هاخد 17 اخلص عليه بس 2 انتوا ايه خدوهم ايه اكفوني ايه 2 وانا اتكفل ب17 من ايه من اهل النار. فانزل الله عز وجل هذه الايات فاوحى الله عز وجل الى نبيه ان ياتي ابا جهل فياخذ بيده في بطحاء مكة فيقول له اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى. الاولى عندما يقرأها البعض فيظن انها من الاولوية اولى لك فاولى او فاولى لهم وايه ويجمل معها طاعة وقول ايه معروف. اولى بمعنى الويل مش بمعنى الاولوية اولى بمعنى الويل اولى لك فاولى الويل لك فالويل لك ثم اولى لك فاولى ثم الويل لك فالويل لك والتانية برضو ايه فاولى لهم طاعة وقول معروف دي مش معدية فيقف القارئ وقف تبيان فاولى لهم اي فالويل لك. اما طاعة وقول معروف فمعنى اخر يفسر طبعا بما قبله وبما بعده وليس هذا موضع لنتناوله ولكن اولى بمعنى الويل ها هنا مش الاولوية اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى. فلما فعل ذلك به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو جهل والله لا تفعل انت وربك شيئا لا انت هتقدر تعمل لي حاجة ولا ربك هيقدر يعمل لي حاجة. فاخزاه الله وقتل في ايه في بدر. وطبعا قصة مقتله لما ايه تراها ان هو قتل طبعا على يد من يعني شابين مراهقين صغيرين حتى مش كبير من ايه من كبراء الاصحاب معاذ ومعوذ هم طبعا 13-14 سنة ضرباه ضربة فايه اعجزاه واللي خلص عليه مين اقل الاصحاب بدنا وقوة عبد الله ابن مسعود وقتلوا ازاي انه طلع فوق صدره كأنه يتسلق صخرة عشان يطلع فوق صدره لانه كان جسمه قليل رضي الله عنه وارضاه ووقف على صدره شامخا عزيزا فينظر اليه بكل انفة وكبر وهو يموت لقد ارتقيت اليوم مرتقا صعبا يا رويعي الغنم بيصغر من شأنه وهو يموت. فطبعا ايه اجتث رقبته قطع طبعا ايه رقبته وايه لم يستطع ان يحمل رأسه كانت رأس ايه دي رأس عجز ما مش قادر حتى لو رأس عجز هنشله لم يستطع ان يرفعها فجرها الى النبي صلى الله عليه وسلم لان ايه هذا الجبار العتي امسك ابن مسعود من اذني فايه فقطعه طلعت في ايده فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ايه اذن باذن والرأس زيادة انا جيت بالرأس هو قطع ودن انا جيت بالرأس بحاله. فمن الذي قتله 13-14 سنة تقريبا 13-14 سنة عندنا لسه مسكين الفوانيس وحوا يا وحوا بفرقعوا ديناميت في الشوارع عندنا احنا عندهم هم لا الصبية الصغار كانوا يقولون يا فرار يا فرار يعلمون القضية وهم صبية ويجاوبهم النبي ليسوا بالفرار ولكنهم الايه القرار ان شاء الله فاهمين القضية لانها قضية تربية الاباء لم يربوا فكيف سيربى الابناء نحن في حاجة الى تربية الاباء حتى يتربى الابناء والتربية ليست ادب الاباء والامهات كما يعني ايه يظن فارق بين الادب وبين التربية التربية افعل ولا تفعل تربية الكتاب والسنة اما الادب فهذا شيء اخر لا يعنى به افعل ولا تفعل فهذه هي التربية لو تربينا هذه التربية حق التربية لتربى الابناء ولكان ما كان من امر هذه ايه الامة. قال والله لا تفعل أنت وربك شيئا. فأخزاه الله يوم بدر وقتله يعني غلامين من المسلمين وإيه وطبعا إيه يعني قضى عليه وعلى حياته طبعا أقل الأصحاب طبعا إيه يعني تكوينا وقوة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. وعندما كان يصعد هذا الأثر مشهور هو يصعد الجبل فكان الصحابة يضحكون من إيه يعني دقة ساقه لأنها صغيرة. فطبعا إيه قال النبي صلوات ربي وسلامه تعجبون من دقة ساق ابن مسعود إنها في الميزان إيه أثقل إيه من إيه من أحد عند الله عز وجل. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة أي وما جعلنا خزنة النار إلا ملائكة. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا أي وما جعلنا عدة هؤلاء الخزنة إلا بلاء للذين كفروا بالله من مشركي قريش الذين طبعا إيه قالوا هذا القول. جعل الله الخبر عن عدة خزنة جهنم فتنة للذين كفروا لتكذيبهم بذلك وقول بعضهم لأصحابه أنا أكفيكموهم اللي هو طبعا ابن أبو الأشد ابن الجمحي. فقال أيضا في رواية أخرى لا يبلغون رتوتي حتى أضهضهم عن جهنم 19 دول. هذا ما قاله. وأيضا يقول عز وجل فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب العدد 19 ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. لماذا؟ ليستيقن أهل التوراة والإنجيل حقيقة ما في كتبهم من الخبر عن عدة خزنة جهنم إذا وافق ذلك ما أنزل الله في كتابه على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال هذا ابن عباس أن في التوراة والإنجيل 19 اللي هم خزنة جهنم فأراد الله أن يستيقن أهل الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وكذلك قال مجاهد يجدونه مكتوبا عندهم عدة خزنة أهل النار 19 وكذلك في القرآن. وقال به قتادة أيضا ويزداد الذين آمنوا إيمانا أي وليزداد الذين آمنوا بالله تصديقا إلى تصديقهم بالله وبرسوله بتصديقهم بعدة خزنة جهنم. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون أي الطائفتين لا يشك أهل التوراة والإنجيل في حقيقة ذلك والمؤمنون بالله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كذلك. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون أي وليقول الذين في قلوبهم مرض النفاق والشك والكافرون بالله من مشركي قريش ماذا أراد الله بهذا مثلا أي حين يخوفنا بهؤلاء 19. هذا ما إيه لو معنى القول ماذا أراد الله بهذا مثلا أي حين يخوفنا بهؤلاء 19. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. هندخل هنا طبعا مرة أخرى في هداية الإيه الإرشاد وهداية الإيه التوفيق على أساس ما تصرفش. يقول لك كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء ما هو ربنا اللي إيه هيضل وهيهطب هيعذبهم ليه إياك وتلك الشبه. من أخذ بهداية الدلالة والإرشاد وفقه الله إلى إيه هداية الإيه التوفيق. ومن ترك هداية الإيه الدلالة والإرشاد فلن يوفقه الله عز وجل إلى إيه هداية التوفيق. فهذا المعنى. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. أضل الله هؤلاء المنافقين والمشركين القائلين في خبر الله عن عدة خزنة جهنم أي شيء أراد الله بهذا الخبر من إيه من المثل حين يخوفنا بذكر عدتهم. أما المؤمنون فازدادوا بتصديقهم إلى إيمانهم إيمانا. كذلك يضل الله من يشاء أي من خلقه فيخذله عن إصابة الحق ويهدي من يشاء منهم أي من خلقه فيوفقه لإصابة الصواب. وما يعلم جنود ربك أي من كثرتهم إلا هو أي إلا الله من كثرتهم ولا ما هم يعلم جنود ربك إيه جنود ربك لا يعلمها إلا الله عز وجل هذه الجنود فنحن لا نعلم فلربما كان شيء لا يعني لا نأبه له ربما نستحضره ويكون شيء بسيط جدا وهين ولكنه جندي من جنود الله كالبعوض مثلا مش كان جنود من جنود الله وأهلك الله به إيه يعني أمة هذا البعوض والدود شيء هو يعني يمكن نستطيعه إلا بالأقدام والجراد وسائر ما إيه ما خلق الله عز لا يعلم جنود ربك وما يعلم جنود ربك إلا هو أي إلا الله عز وجل وما هي إلا ذكرى للبشر أي وما النار التي وصفتها إلا تذكرة أذكر بها البشر قال بهذا قتادة وكذلك مجاهد ثم يقول ربنا جل شأنه كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر قال المصنف رحمة الله عليه يعني تعالى ذكره بقوله كلا طبعا هنا قبل القسم أي ليس القول كما يقول من زعم أنه يكفي أصحابه المشركين خزنة جهنم 19 حتى يجهضهم عنها ثم أقسم ربنا تبارك وتعالى بعد هذا النفس لما كان منهم والقمر هذا بدء القسم والقمر والليل إذ أدبر أي والليل حين ولى ذاهبا ما الفارق بين إذ وإذا ما الفرق بين إذ وإذا إذ تعني طبعا شيء إيه قد حدث فلذلك أتى الليل حين إيه ولى ذاهبا والصبح إذا شيء لسه إيه هيحدث تمام حتى يمكن يقول لها إيه أكرمتك إذ زرتني أكرمتك إذ زرتني يعني فاكر لما أنت زرتني أنا إيه أكرمتك إذا زرتني أكرمتك يبقى لسه إيه هتحدث الزيارة فده الفارق كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر والليل حين ولى ذاهبا أي عند إيه دبوره وإظلامه والصبح إذا أسفر والصبح إذا أضاء وأقبل ما مفاد القسم إنها لإحدى الكبر يقول تعالى ذكره إن جهنم لإحدى الكبر قال هذا مجاهد وقتادة وأبو رزين وابن زيد قالوا هذا المعنى واختلف أهل التأويل في معنى قوله نذيرا للبشر فقال بعضهم عني بذلك النار أي أن النار نذيرا للبشر التي هي إحدى الكبر هي المعنى أنها نذيرا للبشر وقال آخرون بل ذلك من صفة الله تعالى وهو خبر من الله عن نفسه أنه نذير لخلقه الله عز وجل أخبر عن نفسه بهذا الكلام أنه نذير بهذا الكلام لخلقه وقال آخرون بل ذلك من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النذير للبشر واستدلوا بقول ابن زيد في قوله نذيرا للبشر الخلق بنو آدم فقيل له محمد النذير قال نعم ينذرهم لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر وهذا كله يصلح لأن يكون معنى أن النار هي النذير وأن الله هو النذير وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو النذير فمعنى الآية إيه يحتمل لكن تقول وده اختلاف مأثور وجائز طبعا لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر يقول تعالى ذكره نذيرا للبشر لمن شاء منكم أيها الناس أن يتقدم في طاعة الله أو يتأخر في معصية الله ثم بعد ذلك يخبر مولانا جل شأنه: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. كل نفس بما كسبت رهينة، أي كل نفس مأمورة منهية، أمرت ونهيت أن تفعل الأوامر وأن تنتهي عن النواهي بما عملت بخلاف ما أمرت من المعصية، من معصية الله في الدنيا، رهينة أي في جهنم مأخوذة، واللفظ أيضا معتقلة، والاعتقال وراهم وراهم معتقلة أو مأخوذة في جهنم، إلا أصحاب اليمين فإنهم غير مرتهنين ولكنهم في جنات يتساءلون عن المجرمين. لك أن يعني تتخيل هذا، جعلني الله وإياكم من هؤلاء، نحن في الجنات على طبعا بقى إيه يعني متكئين هنالك ننظر من أعلى إلى إيه هؤلاء وهم في الأسفل، فننظر وإيه ونتساءل عن هؤلاء، وهذا السؤال: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. والسؤال موجه إليه كاف المخاطب: ما سلككم في سقر؟ فالسؤال ممكن أن تعده توبيخ أو سؤال استفسار، يعني ممكن أن يكون سؤال استفسار أو توبيخ. توبيخ لأنهم كانوا طبعا في الدنيا يقولون ما يقولون في حق أصحاب اليمين، فخدنا على جناحك يا عم الشيخ وما شابه يعني، وان انتوا طبعا والله ما انتوا شايفين خير ولا انتوا داخلينها ولا الى اخر ما يرددون ويقولون. فالسؤال توبيخ: طب كنتم انتم الذين ستدخلونها، ما سلككم في سقر؟ اين نحن واين انتم؟ ليردوا ويجيبوا. واذا كان سؤال طبعا استفهام لاناس كنت تراهم يصلوا معك ويفعلوا معك ما يفعلوا ولكن لم تجدهم هنالك، أو كنت تظن أنهم سيكونون من السابقين الأولين في الجنة ولكنك وجدتهم إيه هناك في النار، تستفهم عن الذي أدخلهم إيه النار. ألم تكونوا تصلوا؟ كانوا يصلوا ولا يصلوا، كانوا يصلوا ولا يصلوا، كالمرائين مثل والمعجبين، يعني المعجب بعمله، من كنت تراه يصلي ولكن هذا الإعجاب يحبط عمله ويجعله آية في جهنم. وكذلك المرائي الذي كان يصلي رياء وطبعا يراعي نظر الناس واكتساب محمدة عند الناس وما شابه، الذين افتقدوا الإخلاص، وحديث المسيء صلاته أيضا المسيء صلاته، هذا افتقد المتابعة. ودليلي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو مات على ما إيه ما مات عليه دخل النار. وكان بيصلي ولا لا؟ كان بيصلي ولا ما كانش بيصلي؟ كان بيصلي، ولكن صلاة يفتقد فيها المتابعة، والمرائي والمعجب يفتقد الايه الاخلاص. فهل سيدخلان الجنة؟ هذان الصنفان يدخلان النار. ولذلك السؤال ها هنا: ما سلككم في سقر؟ الاجابة بتلك الرباعية. ولما تيجي تعد عد من الابهام وهتعد من هنا، لانك في المنتهى هتيجي باشاره ممقوت مذمومه ماسونيه، فتقول ايه رباعيه، اجابوا ايه لم نكن من المصلين، شوف تعد منين، ولم نكن نطعم المسكين، وايه وكنا نخوض مع القائدين وكنا نكذب يوم الدين. الحمد لله فلتنا من الاشاره لان هي رباعيه بس، اربعه بس فهكذا طبعا ايه اجابوا: لم نكن من المصلين، يعني صلينا ولم نصلي كما يقول المعنى، لم نكن من المصلين في الدنيا لله وحده، فهذا معنى قال به أهل التفسير. ولم نكن نطعم المسكين أي بخلا بما خولهم الله ومنعا له من حقه، تجملها في إيه؟ لا عبادة للحق ولا نفع للخلق، فأي خير في هؤلاء؟ لا يعبدون الحق جل وعلا ولا ينفعون الخلق، فأي خير أو إيه في هؤلاء؟ لم إيه نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين أي نخوض في الباطل. ولربما هذه الآية تتوقف أمامها طويلا لأنها تحمل معاني كثيرة جدا، يتورط من يتورط فيها وهو لا يظن أن هذا الذي يتكلم فيه سيريده المهالك يوم يلقى ربه عز وجل. وكنا نخوض مع الخائضين مع المجلس، يعني إن كان المجلس إيه جد جد هز هز، كلما غوى غاو غوينا معه، ها هو تبع المجلس، ولكنه لا يعمل ما عنده من علم في مجلسه، أنه ارتكب في مجلسه غيبة مثلا، لا يستنكف إن هو يرد بما يعلم ممن ذكر، إن كان لا يعلم فليصمت هذا الذي يتكلم في حق غائب. فاكهة المجالس بين أهل الإسلام وهم يتورطون فيها، خوض خوض مع الخائضين، خاضوا في غيبة خاضوا معهم، في بهتان خاضوا معهم، في هز خاضوا معهم، في جد خاضوا معهم، وحدث ولا حرج عن هذا الفشل، بل إن شئت قل إسهال، ولكن إسهال لا يأتي من محله الطبيعي، إسهال من الفم لكلام لا ضابط ولا رابط عليه حتى يمسكوا ويكفوا ألسنتهم إلا من خير حتى ينفذوه ويتكلموا. كنا نخوض مع الخائضين، والكل دلوقتي خلاص بقى إيه مسيس، يعني تصبح تجد الإيه الكل يتكلم وكأنه على مائدة الساسة من أهل السياسة، ويتورط ويتكلم وهو لا يعلم أنه قد تورط ربما في بهتان وربما في غيبة وفي كذب وفي باطل، هو لا يدري، ولكنه لا يجعل رقيب على هذا اللسان، حتى وإن وصل بكلامه أنه لا وزر فيه فقد ارتكب خلاف الأولى، وأنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم في مثل حديثه الذي أمر فيه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، إن لم يتحقق الخير في الكلام فاصمت، الخير كل الخير. لا أقول الحديث بيحمل اللي هو الترجيح، غلبت المنفعة على الضرر فيقبل العمل مع ما فيه من مضرة، لا، بل يتحقق في كلامك الخير 100% معنى الحديث هكذا، وإلا فأمسك ولا تمضي الكلام. هذا الإسهال اللغوي بالكلام، يتكلمون ويباكرون كلامهم بخلاف لا. هل لاقضوه في تسبيحة أو تحميدة أو صلاة على نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو لجوء إلى الله، خروج من حولنا وقوتنا إلى حوله وقوته في مثل هذا الذي نحن فيه، لا حول ولا قوة إلا بالله، ليرفع ما بنا، لأنه شلت الأيدي خلف الإيه إلى الجانبين، أو ربما يعني ربطت خلف الظهر، لا نستطيع بكاف ولا خلاص لنا ولا نستطيع فينا شيء إلا أن نتضرع وندعو الله عز وجل ونخرج من حولنا وقوتنا إلى حول الله وقوته، بعد تقوى الله والصبر، بعدم الإتيان بمخالفات ولا تسخط وتبرم على الله عز وجل، نخرج من حولنا وقوتنا إلى حول الله وقوته. وكنا نخوض مع الخائضين أي في الباطل، كلما غوى غاو غوينا معه. وكنا نكذب بيوم الدين، والتكذيب كما مر كما قال أهل العلم التكذيب تكذيبان، هل هو تكذيب واحد؟ تكذيبان، تكذيب مقال وتكذيب ايه حال، لأنه ربما لا يكذب من يكذب بالمقال، انك انت قلت له قال الله كذا كذا كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، علم طب رد عليك قال لك ايه الكلام ده مش صحيح؟ لا ما ردش. ولكن متى يعد هذا كاذبا او مكذبا؟ اذا عمل بخلاف ايه ما اقمت عليه الحجة، فهذا مكذب، علم ولم يعمل. يبقى ده امتى صدق كلام الله او كلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ التصديق انه يعمل. كل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم ايه وصلا بذاك. رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي. ايه الدليل؟ العمل، تصديق الدعوة اللي هي القولية بالعمل. ما قاله الله يقدم، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يقدم. الاسلام لا يقبل طبعا ايه بديلا عنه او غيره من كل الدعاوى الفارغة التي يتكلمون بها من تحقيق ما تحقق للبشرية بزعمهم، ان لم يعودوا الى ايه دين ربهم والى طبعا ايه هذا الامر. وكنا نكذب بيوم الدين، وهذا طبعا كما مر تكذيب مقال المجازاة والثواب والعقاب، فهذا تكذيب مقال. لا نصدق لا بثواب ولا بعقاب ولا بحساب، اللي هم طبعا الدهرية، نموت وايه ونحيا وما يهلكنا الا الدهر، انما هي ارحام ايه تدفع وارض تبلع، مفيش حاجة تاني غير كده. فده كافر، ده كافر. انما الثاني بقى اللي هو عالم ولكنه لم يعمل، فهذا تكذيب ايه حال. ولماذا ادخلوا الى هذا المصير وفعل بهم هذا؟ يقول حتى اتانا اليقين. هم طبعا بيردوا حتى اتانا اليقين، معناها ايه تعلم؟ ها ما هو الموت، يعني ايه معناها؟ يعني انهم ماتوا دون ان يحدثوا توبة لله عز وجل عما كانوا عليه. فلو تابوا قبل مماتهم يقبل الله عذرهم ويتوب عليهم ويغفر لهم ويسامحهم، هو الذي يقبل التوبة عن عباده عز وجل. فحتى أتانا اليقين أي ماتوا بلا توبة، حتى أتانا الموت الموقن به، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي فما يشفع لهم الذين شفعهم الله في أهل الذنوب من أهل التوحيد، فتنفعهم شفاعتهم. وفي هذه الآية دلالة واضحة على أن الله تعالى ذكره مشفع بعض خلقه في بعض. وحديث الشفاعة يحمل هذا، أنه طبعا إيه شفع الملائكة والنبيون والشهداء والصالحون والمؤمنون. وتكلمت في هذا غير مرة، إن احنا كما ننظر إلى بعضنا البعض الآن، إن شاء الله سينظر بعضنا إلى طبعا إيه بعضه على أبواب الجنة، وهذا ثابت في حديث الشفاعة. فمن قصر به ميزانه ولم يكن هنالك معهم على أبواب الجنة، لا تجد طبعا إيه يعني من يعني مناشدة لله عز وجل في الحق بعد ما تبين من هؤلاء في إخوانهم الذين قصر بهم ميزانهم ولم يكونوا معهم على أبواب الجنة. يا ربنا إيه إخواننا كانوا يصلون معنا ويعملون معنا، ما هماش من أهل طبعا إيه بقى الذين انتظروا حتى يرحمهم الرحمن، ولكن دول شفع فيهم الله فئة من عباده اللي هم المؤمنون، والملائكة لهم شفاعة، والنبيون لهم شفاعة، والشهداء لهم شفاعة، والصالحون لهم شفاعة. وأعظم الشفاعة شفاعة الرحمن، تليها شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هو في آخر مرة لم يبق في النار إلا من إيه يعني حبسهم الكتاب والذين قالوا لا إله إلا الله ولم يقدموا خير. ولكن طبعا هناك عقيدة، عقيدة سليمة لا إله إلا الله، بس ما عملش معاه، يقول لك هو ده بقى إيه اللي بيزنقكم في إيه في قولنا عنكم بالإرجاء. هذا ثابت في الصحيح، فماذا سنعمل؟ نرده؟ إن استطاع أن يرده فليقل ما مردوده، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هم لم يشركوا ولكنهم لم يعملوا صالح، إلا إنهم بس أتوا بكده بلا إله إلا الله، ولم يظلم، لم يلبسوا إيمانهم بظلم، ما أشركوش بالله. هذا هو المعنى. بتقول لا مش هيدخلوا الجنة، هذا من عقيدة أهل السنة، أننا يجب أن نصدق بجميع النصوص وأنه لن يخلد في النار من كان في قلبه مثقال أدنى حبة خردل من إيمان، لن يخلد في النار طالما أنه هو في قلبه مثقال أدنى حبة خردل من إيمان. تشفع الملائكة والنبيون والشهداء والصالحون والمؤمنون، يشفعهم الله، ثم يقول أنا أرحم الراحمين، فيخرج من النار أكثر مما أخرج من جميع الخلق. شفاعة الرحمن يشفع في هؤلاء، عندما يقول في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله ولم يقدم خيرا، لا تنبغي لك ولا لأحد من عبادي، إنهم ما قالوها إلا لإجلالي وتعظيمي وتوقيري وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي، لأخرجن من النار كل من قال لا إله إلا الله. فهذه شفاعة أرحم الراحمين، فيخرجهم وقد امتحشوا طبعا من كثرة ما جرى عليهم من العذاب وطول ما مكثوا في النار. طبعا هناك الوصف عندما يلقون في طبعا أفواه الجنة، نهر في أفواه الجنة يصب عليهم من الماء، فينبتون كحميل السيل كما وصفهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ترى طبعا اللي هو إلى الشمس أخيضر وإلى الظل أصيفر، فيقولون له وكأنك كنت ترعى في البادية يا رسول الله، ازاي عرفت وصف اللي بكل الشمس واللي بكل الظل، هذا أخيضر وهذا أصيفر؟ فينبتون هكذا، ثم يوضع في رقابهم الخواتيم ويعرفون في الجنة. هؤلاء هم عتقاء الرحمن الذين أدخلهم الجنة بلا إيه خير قدموه ولا عمل عملوه، إلا أنهم لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك. فهؤلاء هم عتقاء الرحمن. ثم يقول أنا أرحم الراحمين. وقرأ عبد الله بعد هذا الحديث إيه يعني إيه، قرأ قول الله ما سلككم في سقر، وإيه أتى بالرباعية وعقد بيده أربعا، ثم قال هل ترون في هؤلاء من خير، ألا ما يترك فيها أحد فيه خير، أي في النار. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي لا يشفع فيهم أهل الشفاعة. فما لهم عن التذكرة معرضين، فما لهؤلاء عن تذكرة الله إياهم بهذا القرآن معرضين، كأنهم حمر مستنفرة لا يستمعون للتذكرة ولا للقرآن فيصعدوا ويعتبروا، وكأنهم كالحمر، هي طبعا ايه يعني قيل انها الغزلان او الظباء المستنفرة التي تجري تفر، فرت من قسورة، واختلفوا في معنى القسورة. قال بعضهم الرماة، الظباء عندما ترى الرماة او تستشعرهم تفر هاربة، الرماة اللي هم ايه هيصطادوها. قال هذا ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة. وقال اخرون هم القناص، طبعا طبعا اللي هو قناص اللي طبعا هو برضو موافق لهذا المعنى، قاله ابن عباس وسعيد بن جبير. وقال اخرون هم جماعة الرجال، ما هي برضو توافق جماعة الرجال من القناص او من الرماة. وقال اخرون بل هو الاسد، بل هو الاسد. وهذا عن زيد بن اسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال فرت من قسورة، قال هو الاسد، كقول ابو هريرة رضي الله عنه. وكذلك ابن عباس عندما سئل عن معنى قسورة في اللغة العربية قال الاسد. بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشرة، ما بهؤلاء المشركين في اعراضهم عن القرآن انهم لا يعلمون انه من عند الله، ولكن كل رجل منهم يريد ان يؤتى كتابا من السماء ينزل عليه باسمه، يعني ان هو كتاب رايح له هو لوحده بس، اسلم يا فلان ابن فلان، اسلم يا فلان ابن فلان، لو نزل الكتاب ده يبقى خلاص يؤمن او يسلم. هذا قاله قتادة. قال قائلون من الناس يا محمد ان سرك ان نتبعك فأتنا بكتاب خاصة الى فلان وفلان نؤمر فيه باتباعك. فقال قتادة يريدون ان يؤتوا براءة بغير عمل، كلا بل لا يخافون الآخرة، اي ما الامر كما يزعمون من انهم لو اوتوا صحفا منشرة صدقوا، بل لا يخافون الآخرة، لا يخافون عقاب الله ولا يصدقون بالبعث والثواب والعقاب. فذلك الذي دعاهم الى الاعراض عن تذكرة الله وهون عليهم ترك الاستماع لوحيه وتنزيله. كلا إنه تذكرة، أي ليس الأمر كما يقول هؤلاء المشركون في هذا القرآن من أنه سحر يؤثر وأنه قول البشر، ولكنه تذكرة من الله لخلقه ذكرهم به، فمن شاء ذكره، أي من شاء من عباد الله الذين ذكرهم الله بهذا القرآن ذكره فاتعظ به واستعمل ما فيه من أمر الله ونهيه. وما يذكرون إلا أن يشاء الله، أي وما يذكرون هذا القرآن فيتعظون به ويستعملون ما فيه إلا أن يشاء الله أن يذكروه، لأنه لا أحد يقدر على شيء إلا بأن يشاء الله أن يقدره عليه ويعطيه القدرة عليه. هو أهل التقوى وأهل المغفرة، الله أهل أن يتقى، أن يتقي عباده عقابه على معصيتهم إياه فيجتنبوا معاصيه ويسارعوا إلى طاعته، وأهل المغفرة هو أهل أن يغفر ذنوبهم إذا هم فعلوا ذلك ولا يعاقبهم عليها مع توبتهم منها قبل أن يلقوه. وهذا آخر تفسير سورة المدثر، قد تم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.